بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل الآن إلى كتاب المقاصد. هذا هو الكتاب المهم جدا في الموافقات، وهو على كل حال كله مهم، ولكن هذا الموضوع هو الذي خصت به الموافقات بسببه بمزيد تعظيم. ننتقل الآن إلى القسم الثالث من الموافقات. ما هو القسم الأول؟ لأن القسم الأول في الموافقات قلت مقدمة. القسم الثاني قلت ياش الأحكام، وكتاب الأحكام ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، قسم تكليفي وقسم وضعي. القسم الوضعي فيه خمسة أنواع، والقسم الثالث الآن هو كتاب المقاصد. كتاب المقاصد، والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف. فالأول ما يرجع إلى قصد الشارع يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، ومن جهة قصد وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. أرى هذا دابا اللي غادي ياخذ هو سبحان الله العظيم، باش كيعجبوك العلماء المتقدمين أنهم مثلا القاعدة العلمية اللي عندهم تيتفطوا المواطن ديالها. دابا هما اللي غادي ياخذ معك مثلا أن الشريعة وضعت للإفهام، راه غادي يرد على مجموعة من الأمور التي سيأتي بها الآخرون الذي يناقض هذا القصد. وعندما يقول مثلا بأنه قصد فيها التكليف بمقتضاها، راه غادي يرد على جميع الأقوال والفقه اللي تبنى على خلاف هذا القصد. راه هو المقاصد جعلها من أجل أن يزن بها المقبول والمردود. مثلا الحاجة إلى جات واتفقت مع الإفهام ديال الشريعة راه تيقبلها، حاجة اللي جات تخالف قدرة الإفهام العادي الطبيعي راه ما كيقبلوش لا في الأصول ولا في الفروع، وغادي توقفوا على هذا الشيء اللي قلت لكم. مفهوم؟ دابا هو ملي كتجي مثلا شي فقهاء كيبغوا يجيو لك ديك الإشارة وداك الإيماء والتنبيه والإشارة البعيدة وداك الشيء، تيقول لهم الشريعة ما وضعت لهذا الأمر، ما وضعت لهذا، وضعت لإفهام الناس العادي. والشرع لا يخاطبنا قطعا بما لا نفهم، بل يراعي نفوسنا وأحوالنا وعلمنا وقدرتنا وحتى البلاد اللي حنا فيه كيرا. من أجل ماذا؟ من أجل تحسين الإفهام. إذا جاء شيء واحد أخر تجيب شيء أمور أخرى التي تناقض هذا القصد فإنه يرده عليه. مفهوم؟ يعني كأن القصد عنده أكبر دليل شرعي يرد به على المخالف. لأن أنت مثلا من اللي غادي يجي واحد يجيب لك شيء حاجة تقول له هذا يرده حديث البخاري ويرده حديث مسلم، وما يمشيش تما، يمشي ليه ولا تلقى غير قلت لي قدر يمشي ليه، ولكن قد يذهب أذن إلى هذا هو الأول عنده، يقول هذا الذي ذكرته مخالف لأحد مقاصد الشرع الأربعة وهو الإفهام، أن الدرس يتفهم أن يفهم للناس. فهم؟ وبأي طريقة يفهمه الناس أو يفهم للناس فذلك هو الذي قصد به، ولذلك غادي يمشي على هذا الغرض وغادي يكون هذا هو القصد ديالو، وذلك يجب المضي على السبيل. فهم؟ هذا القصد. كذلك مثلا التكليف، إذا جئت مثلا بما يخالف هذا القصد سيقول لك بأن الشريعة ما وضعت لما لا يكلف به، ما يمكنش الشريعة أن توضع لنا ما لا نكلف به لأن هذا مخالف لقصد الشريعة فيها. أو جئت مثلا بما يخرج المكلف من الدخول تحت حكمها، سوف تعرض الجزئيات وتريد أن تدخلها ويردها بهذا القصد. إذن فهذه أربعة أنواع من قصود، ماشي مقاصد، قصود. لأن كاين المقاصد وكاين قصود. المقاصد هو الشيء نفسه، القصود هو صفة في الشريعة نفسها. واضح؟ لأن كما قلت لك فلان ماذا تفعل؟ تقول له في قلب القصد، تقول لك ماذا تقصد؟ فتقول مقصدي السفر. كاين الفرق، قصد هو صفة فيك والمقصد هو ما تريده. كذلك ونقدم قبل المشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع. معنى مسلمة أنها تنسب لعلم العقائد، ماشي كلامية نحن غادي نهضروا، مسألة كلامية شي مقدمة ديال الهضرة، لا، هذه مقدمة تتعلق أصلا بما تقرر في علم العقائد. واش دابا هذا سميتو هذا الشاطبي أشعاري ولا لا؟ ولا أشعاري فقط في بعض الأمور دون بعضها؟ غادي توقفوا على ما يدل على أنه أشعري، ولكن تقريبا فيما أجمع فيه مع غيره من مسلمي الأرض، مع والعجيب انك ما تعرفش المذهب ديالو سبحان الله العظيم، ما تقدرش تعرف المذهب ديالو نهائيا، مع انه كان يدافع عن المالكيه وكان كذا، ولكن بعد المرات تيبان الرجل بانه انسان ينظر من بعيد، تيقول لك وهذا موضع مشكل عند المالكيه. وشكون انت؟ وهذا ما قاله الاشاعره. شكون انت؟ كيبان ما تعرفش المذهب ديالو. بعد من هذه الكتاب راه ما بانش، واخا هو كيقول بكثير من اقوال تفاريع الاشاعره. نعم، مساله كلاميه هنا هي ان وضع الشرائع انما هو من لمصالح العباد في العاجل والاجل معا، وهذه دعوى لا بد من اقامه البرهان عليها صحه او فسادا، لان الدعوى اذا كانت هي العنوان فان الذي سيتحدث عن ذلك العنوان اما انه سيحكم عليه بالفساد، وإما أنه سيحكم عليه بماذا؟ بالصحة. ولهذا قال وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، هل الشريعة موضوحة لمصالح العباد أم لا؟ أم نقول بأن الشريعة أصلا غير محللة؟ قال زعم الرازي، مقصود به صاحب المحصول، أن أحكام الله غير معللة بعلة البتة، كما أن أفعاله كذلك، أفعاله هذا متفق عليه، أفعال الله تعالى غير معللة، هذا ما في نقاش، الله سبحانه وتعالى لا يفعل لأنه محتاج، ولا يخلق لأنه محتاج، ولا يرزق لأنه محتاج، ولا كله كاين، ولكن الأحكام محل الخلاف. وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. جاي إذن في علم الكلام ذهب المعتزلة إلى أن أحكام الله تعالى كلها معللة بمصالح العباد، الغرض الذي شرعت من أجله، مش الغرض الذي شرعت من أجله الأحكام هي مصالح من؟ العباد. يقول هذا من؟ المعتزلة، ومن وافقه من غيرهم. وقال الرازي هذا غير صحيح، ولكن لما اضطر الرازي في علم الأصول إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلال بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة، ثم قال ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة، لأنها أصلا مسألة بسيطة فيها الكلام كثيرا في كتب المتكلمين وبعض كتب الأصول على اختصار. ثم قال والمعتمد، نحن الآن لن نذهب معكم في المناقشة في الجواز والمنع، هو ما غاديش يمشي بالطريقة القديمة، لأن المتقدمين اش كيديروا؟ كيدرسوا المسألة من حيث الجواز العقلي، ثم إحضار صفة الله تعالى، والمنع العقلي، ثم إحضار صفة الله تعالى، هذا هو الطريقة القديمة. تقول لي مثلا إن أحكام الشرع معللة، تقول لك هذا لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحكم على أحكامه بالتعليل، لأن في ذلك فيه تعليل، فيه صفة المحدات، فيخوض معك في الجانب العقدي، أو بالعكس قد يكون بأن الله تعالى بنى شريعته على مصالح العباد لأنه حكيم، والحكيم لا يعبث، والحكيم لابد أن يقصد إلى جانب المصالح أو مفاسدها، هنا غادي يخوض معك، غادي يخوض معك من هذه الجهة، ضمن عرف علم الكلام. لكن الشاطبي لم يذهب في هذا، وإنما سلك مسلكا آخر، وهو أنه استقرأ كما قال الشريعة، تتبع أحوالها فنظر فيها، فقال المعتمد هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره. لماذا لا ينازع فيه؟ لأن الاستقراء إذا ثبت وهو دليل عقلي وشرعي عام كان حجة على الرازي وعلى غير الرازي، ولا يمكن له أن ينكره، لأن أولا هو يناقش قوما هم المعتزلة أعداؤه في هذه المسألة، أعداؤه في هذه المسألة لأنهم بنوها على أصول لا يقبلها، والمعتزلة أيضا بنوها على أصول تناقض أصول الأشاعرة، والأشاعرة بنوا قولهم على أصول تناقض أصول المعتزلة، فوقع الخلاف بينهم واشتد، فأنكر الرازي ما يقول المعتزلة بناء على هذا الأمر. لكن الشاطبي لم يذهب إلى هذا، الشاطبي لم يذهب إلى أنه يؤيد المعتزلة بمقتضى أصولهم ولا الأشاعرة بمقتضى أصولهم، وقال لهم نفزع إلى ماذا؟ إلى الاستقامة. فالسقط على استقرائنا فلن يستطيع الرسول أن ينكر، فإن الله تعالى هو يقول في بعثه الرسل وهو الأصل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، هلم التي تدل على التعليل، لئلا هذا التعليل، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق بهذا، ما نحتاج إلى الكلام ديال التدقيقات ديال الرازي ولا التدقيقات ديال المعتزلة، القرآن لئلا ها واحد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تعليل الإرسال، هو الذي خلق السماوات والأرض ليبلوكم، اللام تدل على العلة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تعليل، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فالقرآن قد أصل، هذه أدلة كلية، البلوى في الحياة ثم يأتي التفاصيل في أنواع هذه البلوى لهذه العلة، رحمة للعالمين ثم يأتي التفاصيل في بيان هذه العلة، لأن لا يكون للناس الإجمال والتفسير يكون في مسيئة، ولهذا قال وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى، كقوله تعالى بعد ذلك الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد زيد ليطهركم، اللام هنا تدل على التعليل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم زيد لعلكم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شريعت لذلك، وفي الجهاد أذن الذين يقاتلون بأنهم، الباء سببية بسبب أنهم، ولكم في القصاص حياة، قصاص الشريعة والعلة إثبات الحياة للناس، وفي التقرير ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ألست بربكم قالوا بلى، والمراد التنبيه، وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، هذا هو دابا الأدوات المسلك اللي عنده سبحان الله العظيم والأدوات التي تستعملها في البحث، هذا الجانب ديال الاستقراء أخذ فيه علما كثيرا، الناس دابا تيخوضوا في واحد الاتجاه ويذهبوا إلى اتجاه آخر، إذا أخذت مثلا ما قرره المعتزلة في تعليل الأحكام وما أخذه الأشاعرة لن تجد فيه هذا المسلك الذي سلكه الشاطبي وهو الاستقراء، ومثلا تذكروا ذاك الأحكام ولكن دائما يعتمدون على هذه الأشياء، الله حكيم، الله كذا، الله منزه، الله غني، الله لا تنسب إليه الأعراض، الله تعالى تنسب إليه، لا تنسب إليه التأثير، لا ينسب، نعم، وهناك أدخلوا إلى إبناء الحكم، ما يمشون في هذا الاتجاه، لا يمشون في جهة أخرى، سوف استقرأ فوجد فعلا بأن أحكام الله تعالى في إعلان ورد أن الله سبحانه وتعالى يشرع لحكمين ولمقاصد كما تقدم في الآية. إذن النوع الأول، إذا شحال من النوع كان في المقاصد، شحال من النوع قلنا أربعة، هي من جهة قصد الشارع، ها واحدة، من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ها واحد، القصد الذي يعتبر في المرتبة الأولى، هذا هو المرتبة الأولى، ثم جهة التي بعد منه جهة قصدي الإفهام، جهة قصدي التكليف المقتضى، جهة اللي قد يدخل المكلف التاو، تشحال هذه أربعة أنواع. إذن هذه الأنواع الآن يجب علينا أن نقف عندها ونفهمها، فإذا فهم أن الشريعة تتصف بها فهذه غادي نأخذها وغادي نستعملها كمسلك من مسالك معرفة الدين وفهمه ومحل أحكامه. إذا نبدأ بالنوع الأول، قال في بيان قصد الشارع والعشرية في النسيح، واضح وصلى الله.